الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كتابه الفوائد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الكتاب يعد نموذجا لتقييد الفرائد والفوائد التي ينتظم من مجموعها مثل هذا المجموع، مثل هذا الكتاب الذي يمثل درة نفيسة، حيث اجتمع فيه من الفرائد والفوائد الأدبية والعلمية ما يتصل بالعقائد والسلوك واللطائف التفسيرية إلى غير ذلك. أورد فيه الحافظ ابن القيم رحمه الله من هذا شيئا كثيرا، شعرا ونثرا، فيجد فيه القارئ من المتعة والفائدة كأنه في حديقة كثيرة الأزهار متنوعة الأشجار والثمار. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله في التعبير عنها وصياغتها، تجد فيه من الفوائد العميقة التي يرفع الناس إليها أبصارهم، وتجد فيه من رقائق الشعر وبليغ القول والعبارة الشيء الكثير. كأن ابن القيم رحمه الله كان يقيد ما يطرأ على خاطره وخلده في حينه، فإذا سنحت له مثل هذه الشوارد والفوائد قيدها، وهذه طريقة حسنة، فإن هذه الشوارد والفوائد ترد على الخاطر ثم بعد ذلك يسوف الإنسان في تقييدها فتذهب أدراج الرياح، ويحاول الإنسان كثيرا أن يتذكرها وأن يستحضرها عند الحاجة إليها أو عند وجود الفرصة السانحة لتقييدها، ثم بعد ذلك لا يسعفه الذهن. فمن وفق لمثل هذا فذلك خير كثير. الكتاب مليء بهذه الفوائد والنفائس واللطائف، والناظر فيه يعجز عن الاختيار لبعض هذه الفوائد دون بعض. بعض هذه الفوائد من إنشائه، بعض هذه الفوائد في الواقع منقولة، وربما من غير إشارة إلى مصدرها على طريقة كثير من المؤلفين من المتقدمين، ولربما تصرف فيها بعض التصرف وغير عبارة. تجد جملة من هذه الفوائد في كتاب المدهش مثلا لابن الجوزي، وما نقله الحافظ ابن القيم رحمه الله من الفوائد من هذا الكتاب، أو ما أورده فيه، ما نقله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من الفوائد، هو شيء قليل جدا مما يمثله هذا الكتاب من الدرر والنفائس. انظر مثلا: إذا سكر الغراب بشراب الحرص تنقل في الجيف، يعني شبه الحرص بالغراب. إذا سكر الغراب بشراب الحرص تنقل في الجيف، يعني يهبط. يقول: ليس للعابدين مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحبين قرار إلا يوم المزيد. فمثل لقلبك الاستراحة تحت شجرة طوبى، يهون عليك النصب، واستحضر يوم المزيد، يهون عليك ما تتحمل من أجله. يقول: إذا كنت كلما لاحت لك شهوة طفيل العرائس، هذه لو تراجع ما هو طفيل العرائس تعرف النكتة تحت هذه العبارة القصيرة. يقول: إذا كنت كلما لاحت لك شهوة طفيل العرائس فانتظر قتلة وضاح اليمن. هذا له قصة أيضا. يقول: قد علمت أين المنزل فأحد لها تسر، يعني للمطي، منزل الجنة، فعليك بأن تحث السير لتبلغ. يقول عبارات كثيرة على كل حال. نعم، يقول اغسل وجه الجد من غبار الكسل، وأنفق كيس الصبر في طريق الفضائل. يقول يا هذا، حب الدنيا أقتل من السم، وشرورها أكثر من النمل، وعين حرصك عليها أبصر من الهدهد، وبطن أملك أعطش من الرمل. هذه عبارات لابن الجوزي رحمه الله في بعض كتبه كاللطف في الوعب، كما ذكرت لكم أيضا في المدهش. أيها الحريص على الدنيا، إلى كم تهيم في بيداء التحير كالذي استهوته الشياطين؟ على كل حال، الكتاب يحسن قراءته، وهو يصلح دائما أن يكون مع الإنسان في السفر والحضر، نعم، أن يكون قريبا منه يقرأ فيه إذا شعر بشيء من الملل أو الفتور. الأشياء المذكورة هنا المنقولة في مجملها سهلة وواضحة، لا تحتاج إلى بيان سياقات ولا إلى شرح لمجملات أو عبارات لربما تحتاج إلى تفكيك أو تفسير. ونحن لابد في كل درس من هذه الدروس أن ننهي قدرا محددا من أجل أن نستطيع أن ننجز ما وعدنا من إنهاء الكتاب إن شاء الله تعالى نهاية هذا الفصل. فالأشياء التي لا تحتاج إلى توضيح لوضوحها وسهولتها نحاول أن نسرع السير فيها، وهناك أشياء تحتاج إلى وقوف وتحتاج إلى بيان، فهذه تأخذ منا بعض الوقت. تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: قاعدة جليلة، إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من يتكلم به منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضى ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. طيب، يقول إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك، هذا طريق الانتفاع بالقرآن. كيف تنتفع بالقرآن؟ اجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. هذا الأمر الأول اللي هو حضور القلب وجمع القلب بكليته عند سماعه، بمعنى أن لا يكون القلب مفرقا مشتتا، فلا يقرأ الإنسان في أوقات قلبه مشغول فيها، قلبه مشتت، قلبه مفرق. نعم، هذا غير صحيح، لأنه لابد كما ذكرت في بعض المناسبات من أجل أن يحصل المقصود والتدبر عند قراءة القرآن من أمور: أولها وجود القلب الحي، ثم هو بعد ذلك بحاجة إلى أمرين. الأمر الأول حضور القلب عند القراءة أو السماع، أحضر قلبك. والأمر الثاني أن ينصت. نعم، ولهذا قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وذكرنا في بعض المناسبات أن الاستماع أن يقصد ذلك، يعني أن يقبل على المتلو فيستمع إليه قصدا، استمعوا له. والإنصات أن لا يشتغل عنه بغيره، يعني لا يشتغل بالاستماع ويده مشغولة مثلا بشيء آخر، بالجوال أو بغير الجوال، لا ينشغل بشيء آخر، وإنما يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة: نعم، ثم أنصت إذا تكلم الإمام، وقال: من مس الحصى فقد لغى، لأن هذا خلاف الإنصات. فالإنصات غير الاستماع، الاستماع أن يلقي سمعه لما يقوله الخطيب مثلا، والإنصات أن لا ينشغل عنه بغيره إلى حد أن من مس الحصى بمجرد المس فقد لغى. قال: وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من يتكلم به منه إليه، فإنه خطاب، يعني هذا أمر آخر مع الإنصات والاستماع، لا بد من أن يستشعر أن هذا الخطاب موجه إليه، لأنه قد يستمع ويحضر القلب لكنه يتصور أن هذه الآيات وهذا القرآن وهذا الخطاب إنما هو لقوم مضوا، لقوم مضوا ولم يعقبوا وارثا، فإذا جاء وعيد على أعمال معينة ظن أن هذا يراد به أقوام قد مضوا وقضوا، ولكنه حينما يستحضر أن هذا خطاب من الله ويستحضر عظمة المخاطب به هو الله جل جلاله، فإنه يكون بذلك أدعى لتدبره وتفكره والانتفاع به. قال: وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض، المؤثر الآن هو القرآن، هو أبلغ تأثيرا، يعني قد يكون قد تلقي موعظة ولا يتأثر الناس، لماذا لا يتأثرون؟ قد يكون السبب في الموعظة، يعني أنها ضعيفة، أنها ليست بليغة، أنها لا تحمل معاني ودلالات وهدايات تستوجب التأثر، لكن القرآن، القرآن هو أبلغ الكلام وأبين الكلام، وهو موعظة عظيمة لو نزل على جبل لتفطر. إذن هذا الجانب الأول في التأثير متحقق تماما، هذا المقتضي المؤثر، لكن يبقى الإشكال أين؟ في المحل القابل، محل القابل الذي هو القلب. فإذا كان القلب مشوشا أو كان القلب مشغولا باللهو والباطل فإنه لا ينتفع بالقرآن ولا يتأثر به، فلا بد من تصفية المحل وتنقية القلب. ولهذا قالوا كما ذكر نقل شيخ الإسلام رحمه الله بأن عند قوله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قالوا كذلك القلوب إذا كانت تحمل أخلاق الكلاب فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، في الكتاب الذي في السماء. فشيخ الإسلام وابن القيم يقولون إذا كان الذي في السماء لا يمسه إلا الأرواح الطاهرة، لا يمسه إلا المطهرون، فكذلك لا تصل معانيه ولا تنال القلوب إلا القلوب الطاهرة، إلا القلوب الطاهرة. يعني هذا من باب أن الشيء بالشيء يذكر، والواقع أنه من قبيل ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو من الأمثلة القليلة التي يكون ذلك منها من قبيل المقبول الحسن. على كل حال، فهذا المحل القابل. قال: وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، يعني لابد من شرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، بمعنى أن الإنسان قد يكون عنده قلب صحيح، المحل القابل موجود والقرآن مؤثر، لكن لابد من وجود الشرط أيضا وانتفاء المانع، يعني لا يقرأ مثلا في مكان فيه أشياء تشغل، لا يقرأ في مكان فيه أصوات مزعجة، لا يقرأ في أوقات يكون الذهن مكدودا، يأتي ويقرأ في وقت يكون قلبه مشوشا. فهناك أمور إذا اجتمعت وتوافرت كان ذلك التأثير قويا، ولهذا هناك أشياء تطلب قبل القراءة وهناك أشياء تطلب أثناء القراءة أو الاستماع، وهناك تطلب أشياء تطلب بعده. الإنسان حينما يكون يختار الوقت ويختار المكان، وكذلك أيضا يتوضأ ويستعيذ، كل هذا قبل القراءة، فإنه بذلك يكون مهيئا. ثم بعد ذلك إذا قرأ أو استمع أحضر قلبه، نعم أحضر قلبه عند هذا الاستماع، ثم استشعر أن هذا الخطاب موجه إليه، ثم استشعر عظمة المخاطب وأنه الله، يعني لو جاءته رسالة من ملك من عظيم من أهل الأرض، لربما يعني هذه الرسالة في الجوال جاءت إليه، يقرأ السطور وما وراء السطور وما بين السطور وما دونها وما قبلها وما بعدها، أليس كذلك؟ يقرأها بعناية. لماذا؟ لأنه جاءه ممن يعظمه. فكيف بالله تبارك وتعالى؟ فمثل هذه الآيات تقرأ، وكما يقال يقرأ أيضا ما بين السطور، فيتدبر ويستشعر هذا المعنى أن الله يخاطبه بذلك. نعم، وعند ذلك يحصل الانتفاع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب حي وقاد. بعض العلماء يقولون التنكير في الآية للتعظيم، يعني له قلب كامل الحياة، وبعضهم يقول بعكس ذلك، يعني لمن كان له قلب يعني أدنى ما يصدق عليه أنه قلب باعتبار أنه نكرة، والمطلق يصدق على الحد الأدنى الذي يتحقق فيه ذلك. يقول لمن كان له قلب أدنى قلب، بحيث لا يكون عادما للقلب بالكلية أو لهذا الوصف بالكلية، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعض العلماء يقولون إن أو هنا بمعنى الواو، يعني كان له قلب وألقى السمع، والإلقاء تعبير بإلقاء السمع هنا ليش؟ باعتبار شدة الإنصات، ألقى السمع وأيضا وهو شهيد أي حاضر القلب، لأن صاحب القلب الحي قد يكون قلبه كما سبق مشغولا في مكان آخر، وقلب حي لكنه يقرأ في وقت غير متهيئ فيه، واضح؟ كان يوجد أمامه ما يشوش عليه، ما يشغله، فيتفرق القلب. نعم، وبعض أهل العلم يقول إن أو هذه ليست عاطفة، ليست بمعنى الواو، بمعنى أن هذه الذكرى تحصل لمن كان له قلب، كما يقول ابن القيم رحمه الله، تكلم على هذا في عدد من كتبه، وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم على هذه الآية في عدد من كتبه، والمفسرون اختلفوا في تفسيرها. على كل حال، بعضهم يقول لمن كان له قلب، فإن صاحب القلب الحي يحصل له التذكر بأدنى ما يعرض له، لا يحتاج إلى إنصات لشيء يسمعه أو إلى موعظة يفصل له فيها ما ينفعه وما يضره. فالذكرى لما يعني تحصل لصاحب القلب الوقاد الحي بأدنى ما يعرض له، بأدنى تنبيه، يعني لمن كان له قلب. الآخر خامل القلب الذي لا يكون قلبه بتلك المثابة، هذا إذا ألقى السمع وأحضر قلبه، يعني لم يكن له قلب بتلك الحياة، ولكن لو أنه أحضر قلبه عند الاستماع وكذلك أنصت، فإنه ينتفع ويحصل له التذكر. فهما حالتان على هذا الاعتبار، على القول الثاني، وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى هذا في بعض كتبه. وبعض أهل العلم يقول إن هذا لحالتين أيضا لكن غير ما ذكر. نعم، يقول الأشياء إما مشاهدة شاهدها من الأشياء المخلوقات التي يراها والعبر التي يشاهدها وخلق الله عز وجل في السماوات والأرض وما إلى ذلك ما يشاهده، فهذا يحصل له الاتعاظ والاعتبار والانتفاع بقلبه حينما يشاهده. هناك نوع آخر من هذه العبر والعظات، وهو ما كان فيما سلف فبلغه وقص عليه خبره، فإذا ألقى السمع وهو حاضر القلب حصل له التذكر. فالأشياء على نوعين، إما أشياء يشاهدها بنفسه فإن كان له قلب انتفع، وإما أشياء ليست كذلك، فهذه يعني إذا قص عليه خبرها وما جرى فيها حصل له الانتفاع. على كل حال هذه خلاصة، والكلام في هذه يطول جدا، فقط كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم لو جمع لربما يبلغ ما يقرب من 15 صفحة بأقل تقدير، إلى 28 صفحة حسب حسب الطباعة، يعني بحسب حجم الخط والتنسيق. لكن جمعت كل كلام شيخ الإسلام وابن القيم في هذه الآية فكان شيئا كثيرا يحتاج إلى يمكن مجلسين إذا أردنا أن نفصل. ثم جمعت كلام أهل العلم عليها من المفسرين فكان أيضا كذلك بهذا المقدار تقريبا، لكن هذه جملة يسيرة، يعني هي من يعني أوجه أو أوضح أو أبين أو أقرب ما قيل، يوضح لك أو هذه لمن كان له قلب أو ألقى السمع. ولذلك ممكن أن تتحدث عن قضية التدبر من أولها إلى آخرها انطلاقا من هذه الآية، كل ما يذكر في التدبر يفرع من هذه الآية، من الشروط وال نعم. قال رحمه الله: الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب وكمال أسمائه وعلمه وحكمته وقدرته وصفاته تقتضيه وتجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه كما يستنزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. نعم، يعني الأمور الغيبية تتلقى في الأصل من السمع، وهناك ما يدركه العقل مع السمع، بل قد يدرك أيضا بالفطرة، واضح؟ وهناك ما لا يدرك إلا بالسمع فقط، يعني مثلا استواء الله عز وجل على العرش، هذه قضية غيبية أو ليست غيبية؟ طيب، هذه دل عليها السمع، السمع يعني الآيات والأحاديث، هذا السمع، النصوص يعني قال له السمع، يعني ليس العقل، إنما يتلقى ذلك. فهل هذه استواء الله على العرش يدل عليها العقل؟ هل يدركه العقل؟ لا. هل تدركه الفطرة؟ لا، لأن العقل لا تعلق له بذلك. لكن علو الله عز وجل على العرش، علو الله على الخلق، صفة العلو وليس الاستواء، هذه دل عليها النقل يعني السمع، ويدل عليها إيش؟ يدل عليها العقل أيضا، يدركها العقل أليس كذلك؟ والفطرة، والفطرة. طيب، هنا المعاد هو من الأمور الغيبية دل عليه النقل بنصوص كثيرة، العقل يدركه أو لا يدركه؟ يدركه من وجوه، فإن ذلك من مقتضى كمال عدل الله عز وجل، نعم، وهو موجب بعض أسمائه وصفاته الكاملة، فإن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخلق الخلق عبثا، نعم، ولن يتركهم هملا، كما أن الله تبارك وتعالى لكمال عدله فإنه لا يقر الظلم، فلا بد من إقامة العدل بين الخليقة، فيقتص المظلوم من ظالمه، وهذا قد لا يتحقق في الدنيا، يموت المظلوم وما حصل له قصاص. فما الذي يحصل؟ لا بد من يوم آخر ينتصف فيه المظلوم من ظالمه، حتى تقتص الشاة الجلحاء، يعني التي ليس لها قرون، من الشاة القرناء التي كانت تنطحها في الدنيا. فهذا يدل عليه العقل، يعني من جهة إقامة العدل، وأن كمال الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقر هذا الظلم الذي يقع بين العباد. وهكذا أيضا ما هم عليه من التفاوت في أحوالهم وأعمالهم وما إلى ذلك، فيجازي هذا بالإحسان ويعاقب المسيء. إذن المعاد معلوم بالعقل، مع أنه دل عليه السمع. طيب، قال رحمه الله: الرب يدعو عباده إلى معرفته من طريق تدبر آياته المتلوة، فإن القرآن قد حوى من تفاصيل معرفة الله بأسمائه وصفاته شيئا عظيما، ويدعوهم إلى النظر في مفعولاته، فإنها دالة على أفعاله، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك لا لا لا لا لا لا نعم، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، على فاعل فعله، نعم، فإن المفعول يدل نعم على خلينا شوي شيل الكلام طويل. نعم، قال: فإن المفعول يدعو عباده إلى معرفته من طريق تدبر آياته المتلوة، فإن القرآن قد حوى من تفاصيل معرفة الله بأسمائه وصفاته إلى آخره. يعني من أراد أن يعرف المعبود جل جلاله فعليه أولا أن يتدبر القرآن، ففيه من أسماء الله وصفاته ودلائل قدرته وعظمته الشيء الكثير كما هو معلوم، سواء كان ذلك بذكر الأسماء والصفات مباشرة، أو بذكر القصص والأخبار، أو كان ذلك بذكر تشريعاته التي تدل على كمالاته، إلى غير هذا مما يدل على عظمة المعبود وعلى كماله سبحانه وتعالى. نعم، يقول قال يدعوهم فإن إلى النظر في المفعولات، فإنها دالة على أفعاله، يعني أيضا يعني مع ما فيه من دلائل عظمته هو يدعوهم إلى النظر في مفعولاته، السماوات والأرض وما فيها من الأفلاك والنجوم والجبال والشجر والأناسي وما إلى ذلك، كل هذا يدل على عظمته وقدرته، حيث صرف الخلق هذا التصريف وهذه المخلوقات والأجرام العظيمة، تدل على خالق عظيم قوي قادر، وهذه الدقة فيها وفي انتظامها وسيرها تدل على علم دقيق إلى غير ذلك. فالنظر في هذه المفعولات يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته. نعم، قال: وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلم وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال، هذه الآن طريقة، يعني الآن عندنا القرآن فيه من ذكر صفة المعبود الشيء الكثير بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعندنا أيضا ما أرشد إليه القرآن من النظر في العالم العلوي والسفلي. نعم، فإن ذلك يدل على أن هذا الخالق متصف بصفات الكمال. ثم عندنا أيضا قال: استحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم من أو موجود لا قدرة ولا حياة ولا علم. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر. نعم، تخصيصات. يعني هذه النطفة، هذا الحيوان المنوي لما تتحول إلى خلية، ثم بعد ذلك تبدأ بطور العلقة ثم المضغة، ثم هذا يكون كبدا، وهذا يكون قلبا، وهذا يكون عين، هذا يكون قرنية، وهذا يكون لسانا، وهذا يكون عظاما. كل هذه الأشياء، هذه التخصيصات تدل على ماذا؟ وبهذه الطريقة وبهذا التصوير الدقيق، يعني لماذا لا يكون قلب الإنسان مثلا في رأسه؟ قلوب بعض الناس لماذا لا تكون في رؤوسهم؟ هذا الإنسان الكلى، تجد أنه له كليتان وله قلب واحد، لماذا لا يكون له قلبان وكلية واحدة؟ نعم، لماذا لا يكون له عين واحدة أو أربع؟ هذه التخصيصات. والعين في هذا المكان، في هذا التجويف من العظام، بحيث يوجد عليها حماية وتكون في الأعلى في القمة، لأن الرأس بمنزلة الرادار، أعلى شيء تكون فيه الحواس الخمس. نعم، أو الأربع، لكن الخمس في الواقع موجودة أيضا فيه. فمثل هذه الأشياء، لماذا لا يكون الذوق في العين؟ لأن الطعام هنا. لماذا لا تخرج الأسنان مثلا في الأيدي؟ لأنه يحتاجها في الأسنان. طيب هذا الطفل الصغير الذي في بطن أمه ما حاجته إلى الفم؟ لأنه سيخرج. ما حاجته إلى الأرجل وهو ما يمشي؟ لأنه سيخرج ويمشي. نعم، لماذا كانت هذه الحيوانات التي هي من قبيل السباع تأكل الفرائس؟ لماذا لها أنياب ولها مخالب؟ ولماذا كان غيرها مما يأكل الأعشاب ونحو ذلك لها قواطع ولها أظلاف، إن كانت مما يعيش في الجبال أو نحو ذلك ومهيئ لهذا، وإن كانت مما يعيش في الرمال كانت لها خفاف؟ لماذا هذه التخصيصات؟ لماذا هذه الأشياء التي تعيش في شدة الحر من الحشرات ونحوها والزواحف يكون عندها قدرة عالية على تحمل الحرارة الشديدة، وفي الشتاء عندها قدرة عالية على الصبر لمدة أشهر وهي فيما يسمى بالبيات الشتوي، لا تخرج ولا تتنقل في معايشها وإنما كامنة حتى ينتهي هذا؟ هذه أمور، هذه التخصيصات عجيبة. إذا نظرت إلى الحيوانات التي تعيش في الأماكن الباردة شديدة البرد، القطب الشمالي، أو تجد أنه يكسوها أصواف أو وبر كثيف، لماذا لا يكون هذا في المناطق الصحراوية الحارة؟ لأنها تحتاج هناك إلى هذا. نعم، وقل مثل ذلك الأسماك، لماذا لا يكون الجهاز التنفسي عندها مثل اللي عند الحيوانات اللي تعيش في الصحراء؟ لأنها تحت الماء تحتاج إلى نوع آخر وطريقة أخرى تمتص فيها الأكسجين وهي داخل الماء، فإذا خرجت لا تستطيع التنفس وتموت، لأن ما هيئت لتعيش في الهواء الطلق وإنما في الماء. هذه التخصيصات تدل على ماذا؟ تدل على علم دقيق. فتجد كل هذه الحيوانات التي تعيش في الماء لها نمط معين في تركيبها وأجهزتها وطبيعة خلقها من أجل الحركة، سرعتها وسهولتها، بينما تجد التي تعيش في البر لها عالم آخر هي تحسنه، لكن لا يحسنه النوع الذي ائت بحيوان من هذه الحيوانات البرية وألقه في لجة البحر، انظر ماذا يفعل. نعم، لكن انظر إلى هذه الحيوانات البحرية وألقه في البر وانظر أيضا كيف يكون حاله ومآله. هذه التخصيصات أيضا تدل على إرادته سبحانه، وأن فعله ليس بالطبع كما يقول الطبائعيون، يعني الذين يقولون أنتجت الطبيعة، الطبيعة أوجدت كذا. ما هذه الطبيعة التي تفهم هذا الفهم الدقيق؟ وهذا التصريف العجيب، انظر إلى أمعاء الإنسان، انظر إلى تكرير الدم، انظر إلى الكريات الحمراء والبيضاء، وكيف يحصل لها من التجدد. في الثانية الواحدة أوضع لها مقبرة في الطحال وبنشاط دقيق، بحيث لو زاد نشاط الطحال يمكن أن يموت الإنسان في مدة وجيزة لا تتجاوز 3 ساعات ربما. فيقتل الكريات الحمراء والبيضاء أيضا، الميتة يقطعها ويجزئها ويفتتها، والحية يفعل بها كذلك أيضا، بينما السليم تجد العملية تتكرر، مصنع يذهب إلى النخاع ويتجدد ويتحول إلى أشياء تنفع جسم الإنسان. هذا تصريف الله تبارك وتعالى. هذا الدماغ الذي عجز العلماء والأطباء عن إدراك كنه وشدة تعقيده، مواضع تتعلق بالإحساس، مواضع تتعلق بالسمع، مواضع تتعلق بالبصر، مواضع تتعلق لو اختلت حصل للإنسان الشلل، نعم، مواضع تتعلق بالمشي لا يستطيع أن يمشي، التوازن، كل هذا. فهذه الأشياء تدل على خالق عليم قادر، نعم، مريد سبحانه وتعالى. هذا مراده بالتخصيصات، واضح؟ هذا مراده بالتخصيصات، نعم. قال وما فيها كل من كل شيء يعني هو وفق نظام دقيق. يعني انظر مثلا في انظر كما يقول ابن القيم في بعض كتبه، المعز تنتج 2، يعني تلد 2 في الغالب، الضأن تلد 1، ومع ذلك أكثر ما يذبح ويستهلك الناس الضأن، فالضأن أكثر في الواقع مع أنه ما يلد إلا 1، وهو الأكثر في استعمال استهلاك وأكل الناس، ومع ذلك هو الأكثر. هذا التوازن الموجود في الخلق. في الأسماء الحسنى ذكرنا أشياء، قلنا بعض الأسود التي كانت أو النمور توجد في بعض الغابات في القارة الأمريكية، ويوجد نوع من الغزلان، وهذه الأسود تتغذى على هذه الغزلان، فقتل كثير من هذه الأسود فحصل خلل، هذه الغزلان تكاثرت جدا وكانت تعيش على نوع من النباتات والزهور، فلم تفي هذه الزهور والنباتات بحاجتها فصارت تموت بالمجموعات لأنها لا تجد ما تأكله. يعني هذه الأنواع أو هذه الغزلان هي لا تأكل كل شيء أخضر أمامها. أنا رأيت هذا في بلاد كلها خضراء، لابد يأتون لها بنباتات معينة، تسألهم تقول لهم الآن هذا المكان الذي فيه هذه الظبا الكثير لماذا لا تتزايد؟ العام الماضي وقبل العام وقبل العام هو نفس العدد تقريبا، عندكم مثلا 45 منها فقط في مكان واسع. يقولون النباتات التي تتغذى عليها محدودة معدودة، فلابد من توفيرها وإلا تموت، فما عندنا الكميات الكافية لو تكاثرت، فيقولون نحن نبيع منها مباشرة أو نذبحها وإلا ستموت. لاحظ هذا التوازن، هذه الأسود وهذه الأنواع من الغزلان، هذه تتغذى على هذه، التوازن موجود. تدخل الإنسان وجد الخلل ماتت هذه بسبب الجوع. فهذا تدبير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هذه التخصيصات، جلسنا نتحدث عنها في الأسماء الحسنى، نذكر أشياء كثيرة من هذا. الآن المناعة الطبيعية عند الإنسان، إذا حصل تسمم في المعدة مباشرة تبدأ المناعة الطبيعية، يبدأ عزكم الله الاستفراغ والإسهال، هذه مناعة طبيعية. حذاق الأطباء ماذا يقولون؟ يقول لا يحتاج إلى تدخل الإنسان، لكن يحتاج إلى سوائل لا يحصل جفاف، ولربما يعطونه أشياء طبيعية فقط، لكن شيء يوقف الاستفراغ والإسهال يساوي اجتماع السموم فتفتك به ويموت. واضح؟ يعني بعض الناس سارع إلى المستشفى من أجل إيقاف هذا، لا، خل الجوف ينظف، هذه مناعة طبيعية لا تقلق، لكن عليك بالسوائل من أجل أن لا يحصل الجفاف. هذا تقدير الله عز وجل وعلمه المحيط. إذا دخلت جرثومة أو جرح الإنسان بدأ يحمر المكان، هنا تبدأ تشتغل كريات الدم البيضاء تقاوم الجراثيم، حصل تجاوز صارت الجراثيم قوية، بدأت العقد الليمفاوية تتضخم محابس حتى ما يصل إلى الجوف. هذا كله. نعم تفضل. قال: وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته. نعم، يعني شوف، ما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته، هذه الأشياء التي شرعها الله تبارك وتعالى أو أوجدها وخلقها فيها هذه المنافع للناس فيدل على الحكم. وكل شرع الله تبارك وتعالى إنما هو مبناه على الحكمة، وسأتكلم إن شاء الله على حين عند الكلام على اسم الله الجبار بأحد معانيه بأشياء هي من هذا القبيل. كل الشريعة من أولها إلى آخرها مبناها على الحكمة. نعم. قال: وما فيها من البطش والعقوبة والانتقام دال على غضبه. ما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فهذا من مظاهر رحمته تبارك وتعالى. هذا العطف والرحمة الموجودة في قلوب الخلق حتى البهائم، فيحسن إلى صغاره، يحسن إلى الآخرين، يحسن إلى يعطف قلبه عليهم على المحتاجين، فهذا كله من رحمة الله عز وجل بهذه المخلوقات. وإلا كانت الأم تلد الولد وتذهب وتتركه، وهكذا لا يعطف أحد على أحد، فيبقى كل إنسان يواجه مصاعب الحياة وحده ويواجه المصائب وحده، ولكن الله عطف قلوب الخلق. وهكذا أيضا حيث فاوت بينهم في الهمم والإرادات والميول والقدر والإمكانات حتى تقوم مصالح الدنيا، والذي أغنى وأقنى أعطى كل واحد ما أعطاه وأرضاه بما أعطاه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا يشتغل خباز، وهذا بناء، وهذا نجار، وهذا ساقي أو زارع أو غير ذلك، فتحصل مصالح الناس. لو كان كل الناس يريدون أن يجلسوا على مكتب وتركت المهن والصنائع والحرف، من يبني للناس الدور؟ وكيف يأكلون الخبز؟ من الذي يزرع؟ ومن الذي يطحن؟ ومن الذي يخبز؟ ومن الذي؟ فلا بد من ففاوت الله بينهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليش؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ليسخر بعضهم لبعض. فالله عز وجل جعل بينهم هذا التفاوت. ومن مصادمة الفطرة أن الإنسان يلزم أحيانا بأشياء لا ناقة له فيها ولا جمل ولا يصلح لها أطلاقا. قال: أدخل في التخصص الفلاني، هو لا يحسن هذا. نعم. وهكذا. نعم. قال: وما فيها من البطش والعقوبة والانتقام دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى نهايته وتمامه دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد. نعم. كل هذا أحوال النبات والحيوان، كيف الإنسان يبدأ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك يتحول إلى عظام ثم يكسى العظام ثم يتحول إلى مخلوق آخر تنفخ فيه الروح يكتمل ثم لابد أن يخرج، ما يمكن يجلس في بطن أمه، لابد من خروجه، فيخرج إذا اكتمل نموه ويتهيأ لهذا الخروج، فينقلب الجنين من أجل أن يتهيأ للخروج، فيكون أول ما يخرج رأسه، ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة ذات مراحل، ثم بعد ذلك لابد أن يموت، يعني يبدأ مثل الهلال في بطن أمه حتى يكتمل. في الحياة يبدأ الإنسان يولد مثل الهلال، صغيرا ضعيفا، ثم بعد ذلك يبدأ يكتمل شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكمال، ثم يبدأ بالضعف حتى يتلاشى. هذه طبيعة الإنسان، هذا خلق الله تبارك وتعالى وتصريف أمور هذه الخليقة. فالإنسان إذا نظر إلى هذا في نفسه وفي من حوله وجد أن الحياة جميعا تدور بهذه الطريقة. هذا في التجارات، تجد تبدأ المشروعات والأعمال الضخمة بدأت ببدايات بسيطة حتى تكتمل ويكون لها وهج، وحق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، ثم تبدأ هذا الوهج يضمحل شيئا فشيئا إلى أن يتلاشى. وهكذا قل مثل ذلك في نشأة الدول، تبدأ ضعيفة ثم تكتمل حتى تصل إلى قمة قوتها، ثم بعد ذلك تبدأ بالانحسار والضعف، وهكذا. فهذا كله في شأن هذا العالم، ومثل هذا الهلال الذي نشاهده، هذا كله يدل على المعاد، وأن هذه الدنيا متقضية وأنها عاجلة، وأن الإنسان لا يغتر بها وما فيها من المباهج والزينة وما إلى ذلك، لا يغتر بشبابه، لا يغتر بقوته، لا تغتر المرأة بحسنها وجمالها. نعم. قال: وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة دليل على صحة النبوات، وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها، فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه. نعم. على كل حال، يقول: ما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة دليل على صحة النبوات، فإن من فضل الله عز وجل على عباده أن أرسل إليهم الرسل، أنزل عليهم الكتب من أجل أن يبين لهم ما يحتاجون إليه ويكون به سعادتهم ويكون به كمالهم وما إلى ذلك. وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها. كل كمال تراه من الجمال، من القوة، من الغنى وما إلى ذلك، فالله عز وجل هو معطي هذا الكمال فهو أحق به. ولهذا كانت القاعدة أن كل كمال أعطي للمخلوق فالخالق أولى به، والمقصود بذلك الكمال المطلق من كل وجه. وهذا إنما يقوله أهل السنة في مقام الرد على أهل البدع المعطلة النفاة لصفات الكمال. وإن كان أهل السنة لا يثبتون بذلك، بهذه القاعدة لا يثبتون بها صفات على سبيل الاستقلال من عند أنفسهم، فإن الصفات إنما تكون متلقات من السمع، وإن كان العقل يدرك في الجملة بعض صفات الكمال، لكن لا يثبتون بهذه القاعدة أوصافا على سبيل الاستقلال. كل كمال ثبت للمخلوق، يعني كل كمال مطلق، وإلا فالزوجة كمال بالنسبة للمخلوق، الولد كمال بالنسبة للمخلوق، لكنه ليس بكمال مطلق، فهو نقص في حق الخالق ولهذا ينزه عنه. نعم. قال رحمه الله: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات، فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل، وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. شغلها بالطاعة. نعم. قبول المحل لما يوضع فيه مشروط تفريغه من ضده، يعني القلب كما يعني يذكر الحافظ ابن القيم هنا وفي غيره من المواضع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما إلى ذلك في الكلام على التدبر أو الكلام على تزكية النفوس أو غير ذلك، بأن مثلا معنى التزكية أنها تنتظم معنيين، المعنى الأول الذي هو التطهير والمعنى الثاني الذي هو التنمية. يقولون لا يزكو الزرع يعني ينمو إلا إذا كان المكان المحل قد نقي من الشوائب والنباتات الضارة التي تعوق دون نمو هذا النبات، فلا بد من أمرين: تخلية وتحلية، فيحصل بذلك الزكاء بمجموعهما. ومن ثم فإن تفريغ المحل، القلب المشغول باللهو والغفلة والباطل، نعم، وحب الغناء وما إلى ذلك، لا يمكن أن يكون هذا القلب محلا صالحا لوجود للتدبر القرآن والاتعاظ والتأثر به. نعم. والحافظ ابن القيم وغيره يقول الكأس لا يمكن أن يوضع فيه اللبن ونحو ذلك إذا كان فيه الخل مثلا، لابد من يعني الإناء القذر لا يمكن أن يوضع فيه الماء ويشرب، بل لابد من تطهير المحل أولا حتى ينتفع بالشيء الذي يكون فيه، تفريغ المحل. هذا الكأس فيه ماء، إذا كنت تريد تشرب به شيئا آخر ففرغ هذا المحل. فهكذا القلب فهو وعاء، والسمع والبصر ميزابان يصبان في القلب. فمن الخطأ أن يجعل القلب محلا لكل قدر، فينظر الإنسان بعينه إلى كل ما يضره من الشبهات والشهوات فيسرح بصره في الشاشات والقنوات وإلى آخره. ومن الخطأ أن يرخي سمعه لكل أحد فيلقى في قلبه من اللغو والباطل والأمور التي تحرك الغرائز أو تثير الشبهات، ويحصل له بسبب ذلك أيضا ألوان الضرر. فهذا القلب وعاء لا بد من تفريغه، ولا يتحقق له ذلك إلا بحفظ السمع والبصر أولا. حتى في قوله عفوا حتى في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن، بعض أهل العلم فسروا هذه الآية، مع أن هذا خلاف الراجح، لكن ذكر بعض الأئمة قالوا تنهى عن الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمعنى أنه في اشتغاله بالصلاة يكون ذلك انصرافا منه عن الاشتغال بالفحشاء والمنكر. فإن النفس إن لم تشغل بالطاعة شغلت صاحبها بالمعصية. ولذلك الناس اللي يعانون أحيانا من ذنوب أو وساوس أو معاصي في الخلوات أو غير ذلك، هؤلاء يعني يندب في العلاج إلى شغلهم، أن يشتغلوا بشيء. والناس في هذا الاشتغال على مراتب، أدناه أن يشتغل بمباحات ولو من أمور الدنيا والتجارة أو غير ذلك، أو يشتغل بهذه الأشياء من أجل أن لا يشتغل بالمعصية. يقول إذا جلست ما عندي شيء مباشرة جاءت الواردات والخواطر السيئة والوساوس، نقول انشغل. ولذلك تجد الإنسان أحيانا إذا كان لا يشتغل، المرأة لا تشتغل في البيت، لا تشتغل، لا تساعد، البنت لا تساعد أمها، لا تعمل في المطبخ، لا تغسل الأواني، لا يعني تقوم بالطبخ أو غير ذلك من أعمال المنزل التي هي شرف لها وتاج على رأسها لدى أصحاب الذوق الصحيح السليم والفطر الصحيحة. إذا كانت ما تزاول هذه الأشياء ولا تعملها وباقية لا تنتفع بقراءة قرآن ولا غيره، يعني الله عز وجل لما قال وقرن في بيوتكن قال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، تنشغل بشيء، فإذا بقيت فارغة بدأت الأوهام. ولذلك تجد أكثر من يأتي الرقاة من النساء فيتتوهم أشياء لا حقيقة لها، تتوهم بها مس سحر وتشعر بمشاعر وأمراض وأوجاع، يعني تارة في رقبتها وتارة في جوفها وتارة في رأسها وتارة في، وتتكرر عليها هذه الأوهام والأوجاع وتترادف حتى لربما يقعدها ذلك عن الحركة والمشي وتنصرف الأوقات والجهود في الذهاب إلى هذا الراقي أو ذاك، فهذا يحتاج إلى إشغال. تفضل. قال رحمه الله قال يحيى بن معاذ من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده، قلت إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه. نعم. يحيى بن معاذ هذا من الزهاد، معاصر للإمام أحمد رحمه الله، توفى سنة 258 للهجرة. يقول من جمع الله عليه قلبه في الدعاء يعني لم يرد. ابن القيم يقول إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته قوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه. ابن القيم يذكر هذا المعنى، وشيخ الإسلام أيضا كثيرا ما يذكرونه في موضعين. الموضع الأول عند الكلام على القبوريين والدعاء عند القبور وتحري الدعاء عند القبر، يقول إن هؤلاء قد يبتلون فيدعو الواحد منهم عند القبر ويتحرى الدعاء عند القبر فيحصل له مطلوبه ابتلاء وفتنة، ويذكرون عندها جملة وهي أنه قد يوجد في هذه الحال من حضور القلب والضراعة والانقطاع من المخلوقين ما يكون موجبا للدعاء لإجابة الدعاء لا لوجوده عند القبر، فيتوهم أن ذلك حصل له بسبب أن هذه البقعة شريفة وأن الدعاء عندها يستجاب. وابن القيم يذكر هذا أيضا في مقام آخر، يذكر بعض الأدعية التي يقال إنه استجيب لصاحبها، فلان يقول دعوت بكذا وكذا وكذا فحصل لي كذا فأجيبت دعوتي. ابن القيم يقول لا لأجل هذه الكلمات، وإنما من أجل ما قام بقلبه حينما دعا. وهذه نقطة مهمة جدا، ترسل الآن رسائل بالجوال، فلان يقول نعم هذا دعاء مجرب، دعاء مجرب، تكفينا الأدعية التي في القرآن والأدعية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا بحاجة إلى أدعية مجربة. وللأسف إنها تنتشر عند الناس انتشارا واسعا، ويتلقفونها أعظم ما يتلقفون ما جاء في الكتاب والسنة. الناس يسرعون إلى هذه الأمور وهذا خطأ. نحن نشتغل بالأدعية والأذكار الواردة، أما ما يركبه بعض الناس ويقولون هذا دعاء مجرب فلا نشتغل به، هذا خطأ، انتبهوا له. ويتكرر برسائل الجوال دعاء مجرب، قال فلان هذا الدعاء جرب في المكان الفلاني، جرب عند الملتزم، جرب في كذا، هذا خطأ. لكن هذا الدعاء المجرب قد يحصل معه من حضور القلب إلى آخره ما يكون سببا للإجابة، هذا جانب. الجانب الآخر الذي يذكر فيه مثل هذا وهو دعاء المشركين إذا ركبوا في الفلك، دعوا الله مخلصين له الدين فيستجاب، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فدعاء المضطرين يستجاب. لماذا؟ لأنه انقطع رجاؤهم وعلائقهم من جميع المخلوقين، هو مشرك لكن في هذه اللحظات صار توجهه إلى الله وحده، لا يلتفت إلى شيء سواه. فمثل هذا التجرد العظيم والانقطاع عن كل الأسباب يحصل بسببه إجابة الدعاء ولو كان مشركا. إذن المقام الثاني هو دعاء المضطر. المضطر هذا لو كان دعا بدعوة معينة بعبارات معينة يقول أنا دعوت بكذا فاستجيب لي، نقول لا، ليست عبارتك هي التي حصل بها هذا وكانت لها هذه المزية، إنما حال الاضطرار، فلا داعي لتناقل هذه العبارة التي دعا بها في حال الاضطرار، يقال دعا بها فلان فاستجيب له، هذا خطأ. ولذلك نحن في دعائنا في كثير من الأحيان نرفع اليدين، وأحيانا نكتشف أننا رفعناها مدة طويلة، وننظر إلى المحصلة نجد أشياء كثيرة مما كنا ندعو به أو تعودنا أن ندعو به أننا لم نقل من ذلك شيئا، والسبب أن القلب كان في مكان آخر مشغول، قلب غير حاضر في الدعاء، فتجد الإنسان رافع يديه ويفكر في أشياء أخرى. مثل هذا لا يحصل معه إجابة الدعاء مع هذه الغفلة، لكن لابد من حضور قلب وصدق وضراعة، وأن يكون محسن الظن بربه تبارك وتعالى يوقن بالإجابة، فهذا يستجاب دعاؤه. فإذا وجد معه أسباب أخرى مثل تحري وقت إجابة أو مكان أو نحو ذلك فهذا، أو حال من الأحوال مثل عند نزول المطر، حال السجود. تفضل. قال رحمه الله: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا لسوء ظنه بالله أو لعدم صبره. هو هذا، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أن الرزق لابد أن يأتي، والإنسان حينما كان في بطن أمه أرسل إليه الملك بأربع كلمات حينما يبلغ أربعة أشهر، ومنها يؤمر برزقه، فما كتب له من الرزق سيأتي. عقيدة أهل السنة أن ما يصل إليه من حلال أو حرام أنه كله داخل في الرزق، نعم، كل ما يصل إليه فهو من جملة هذا الرزق، لكن هذا الرزق منه ما يحل أخذه ومنه ما لا يحل أخذه، مكاسب المحرمة وما إلى ذلك. فهذا الإنسان الذي يريد أن يسرق أو يأخذ هذه الصفقة المحرمة، يأخذ هذا الربا، لماذا يفعل؟ إذا كان يوقن أن ما كتب له من الرزق سيأتي لا محالة، لا يمكن أن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وأن الرزق يطارده كما يطارده الأجل، إذا كان يوقن بهذا فإنه لا يمكن أن يعمد إلى الحرام إلا لسوء ظنه بربه أو لقلة صبره، يعني بمعنى أنه لو صبر هذا سيأتيه بالحلال، نفس هل 100,000 لو صبر ستأتيه بالحلال، فإذا ما صبر أخذها بالحرام. فهذا هو اعتقاد أهل السنة في هذا الباب خلافا للمعتزلة. وانظروا كيف تؤثر العقائد الفاسدة في السلوك، والله المستعان. يعني هذا الذي يسرق، هذا الذي يغش الناس، هذا الذي يدلس، هذا الذي يعني يكذب في أوصاف السلع، هذا الذي يطفف في المكاييل، هو رزقه سيأتيه، لكن سوء ظنه بربه يحمله على هذه الأمور، يظن أن الآخرين سيأخذون رزقه وأن الرزق هكذا، حث يكون هذا الرزق يكون خبط عشواء، فالنهبة ينتهبه الناس، فإذا سبق إليه ضاع، هذا لا وجود له. نعم عليه أن يبذل الأسباب الصحيحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله، يعني خذه من حله وأجمله في الطلب، لا تتهافت على الدنيا، حتى مهما كنت تسعى الليل والنهار لن يأتيك أكثر من. لذلك تجد بعض الناس يعمل الليل والنهار ومع ذلك الذي يأتيه قليل، وبعضهم لا يكاد يعمل بسماعة فقط يرفعها، هذه 5 ملايين سعي في عقار، بمكالمة واحدة السعي يصل إلى 30 مليون وهو في بيته، وهذاك يجمع علب البيبسي الفارغة من المزابل عزكم الله، ويجمع الأسلاك وقطع المعادن وإلى آخره ويحملها على ظهره من قبل طلوع الشمس قبل الفجر إلى أن يصلي العشاء أو بعد صلاة العشاء، عينه حولاء عزكم الله على هذه الأماكن والمزابل، ومع ذلك كم يحصل؟ بضع مئات، وهذا المكالمة واحدة قد يحصل له ما يقرب من هذا 30 مليون سعي في عقار واحد. وبعض من لم يعافس هذه القضايا ويعرفها أصيب ب يعني صدمة عصبية أو جلطة وكذا، ودخل المستشفى وفقد الوعي لما قيل له أنت لك سعي في كم السعي هذا؟ هو طالب في الجامعة ما شاف 10,000 ريال، ولما ذكرت له الملايين سقط. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وذكرت في الأسماء الحسنى بعض النماذج والأمثلة، والرجل اللي سقط في البئر ثم جاءوا وأخرجوه ولم يحصل له ضرر، ظنوا أنه مات فأخذوه في مجلسهم وسألوه وأسقوه لبنا، كيف سقطت يا فلان؟ فأخذهم معه ليريهم كيف كان يمشي، فجاء يقول أنا كنت جاي من هنا وحصل كذا، فزلت قدمه فسقط ثانية، فأصابته أطراف البئر وجوانبها، فما وصل إلى قعرها إلا وهو ميت، كان باقي له من الأجل قليلا وباقي له شربة من لبن ما استوفاها، فسقط ولم يمت حتى يخرج ويشرب هذه الشربة. هذه واقعة حقيقية، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لا تقلق على الرزق حتى لو كنت قلق، لن يقدم شيئا ولن يؤخر. الذين ماتوا أخذوا أرزاقهم كاملة، ربما كانوا قلقين، بعضهم لا ينام الليل من القلق كيف سيطعم عياله، ولا كيف سيحصل الصفقة الفلانية، ولا كيف سيشتري أرضا وكيف سيعمرها، وماتوا القلق لم ينفعهم بل ضرهم، لم ينفعهم بل ضرهم. فلا تقلق على الرزق ولا على الأجل، وهذان أعظم ما يؤثر في الإنسان. علل الناس والكآبة والضيق والأوهام من هذه، الخوف على هالأجل والخوف على الرزق. نعم. قال رحمه الله: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد. نعم، يعني بمعنى أن الكفار إذا ركبوا في الفلك وتلاطمت الأمواج ووقعوا في المخاطر دعوا الله مخلصين له الدين، فالتوحيد مفزع لأهل الإيمان ولأهل الإشراك، لكن أهل الإشراك ينجيهم من كرب الدنيا، أما أهل الإيمان فينجيهم من كرب الدنيا والآخرة. أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى بكاف عباده، فسيكفيكهم الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نعم. قال رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. وجمع صلى الله عليه وسلم بين الاستعاذة من المأثم والمغرم، لأن المأثم يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا. وجمع صلى الله عليه وسلم في قوله: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بين مصالح الدنيا والآخرة، فإن من اتقى الله أدرك نعيم الآخرة، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها. نعم، هذا وجه لهذه الأمور المقترنة، يعني هذا نوع من المقترنات، يعني هذا نوع من العلم لطيف وحسن، وهو من ملح العلم وليس من صلبه. يعني دلالة الاقتران عند الأصوليين فيها تفصيل كثير، وتسمعون في كتب الأصول وتقرؤون أنها دلالة ضعيفة يقوله بعض الأصوليين، والواقع أنها أنواع وفيها تفصيل. لكن إذا كنا في إطار، يعني عندنا صلب العلم وعندنا ملح العلم وعندنا فضول العلم، ثلاثة أشياء، فإذا أردنا أن نصنف مثل هذه الأشياء المقترنات، لماذا قرن الله بين الصلاة والزكاة مثلا؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقرن بينهما كثيرا. لماذا هنا الاقتران بين تقوى الله وحسن الخلق في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من ملح العلم، يعني توجيه قد يكون صحيحا وقد يكون غير دقيق. نعم، فابن القيم رحمه الله يقول: لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، يعني أن تقوى الله يكون العبد فيها في حال من الصلة بالله تبارك وتعالى والقرب منه، وحسن الخلق هو يجعل العبد في حال من الصلة بالخلق والقرب منهم، فيوجب محبة الخالق ومحبة المخلوق، يعني يوجب له محبة الخالق بتقوى الله، ومحبة المخلوقين بحسن الخلق. الناس لما يرون إنسان فيه دماثة، فيه أخلاق حسنة، تنجذب إليه القلوب وتحبه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. على كل حال، فهذا حسن الخلق. وقد يقال بأن تقوى الله، أن حسن الخلق هو من جملة تقوى، من جملة تقوى الله. وعلى كل حال ما ذكره ابن القيم حسن، ثم يقول في النوع الثاني أو المثال الثاني: الاستعاذة بين المأثم، الجمع بين الاستعاذة من المأثم والمغرم. المأثم ما يوجب الإثم، يعني المعاصي والذنوب والكبائر والصغائر، هذا كل ما يوجب الإثم من الكبائر والصغائر، هذا المأثم. والمغرم ما يوجب له الغرم، يكون الإنسان عليه غرم، الناس يطلبونه، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من غلبة الدين وقهر الرجال، فهذا المأثم يضره في الآخرة ويوجب خسارتها، والمغرم يوجب له خسارة الدنيا، فيحصل له الأذى بهذا وهذا، يعني أذى في الدنيا أذى في الآخرة، وهكذا اتقوا الله وأجملوا في الطلب. يقول من اتقى الله أدرك نعم الآخرة، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها. وممكن أن يقال كما سبق اتقوا الله بمعنى أن يأخذه من حله، وأجملوا في الطلب لا تتهافتوا على الدنيا، ويكون الإنسان بغاية الحرص والهم والاشتغال والتكالب لا يأتيه إلا ما كتب له من الرزق، يبذل الأسباب ولكن من غير هذا التدقيق والتنقير والحرص الزائد. ولذلك تجد الإنسان في كثير من الأحيان إذا كثرت أمواله أو حرصه أصابته الأوجاع والأمراض المستعصية، تجد عنده ارتفاع بالضغط، تجد عنده السكر، تجد عنده مشاكل في القلب. والسبب هو أن الأتعاب كثير، الأتعاب كثير أتعبه هذا الحطام. لكن لو أنه عالم واستراح أنه لن يأتي إلا ما كتب له لاطمأنت نفسه ولم يأسف على فائت. أنتم تظنون أن أصحاب الأموال في راحة؟ أبدا، هم من أتعب الناس، يتعبون في جمعها، وهم من أشد الناس قلقا وتخوفا عليها. إذا صار اهتزاز في الاقتصاد، صارت مخاوف، حرب تلوح، تحليلات، وفي غاية القلق يحولها إلى سبائك، يحولها إلى يورو، يحولها إلى ين، يجعلها مرة هكذا مرة أجعلها في عقار، يجعلها في أسهم، ماذا يفعل بها؟ لكن صاحب القليل في راحة، ما عنده شيء أصلا حتى يحوله إلى سبائك ولا إلى يورو ولا غيره. كذلك أيضا هو دائما في قلق، يفكر في المشروعات القادمة، في المشروعات السابقة ماذا حصل لها، هناك أموال ومشاريع متعثرة واستثمارات ومخططات كاملة ربما معلقة متعثرة، هناك مساهمات متعثرة، هناك ديون ما رجعت، فهو دائما يتآكل. والله المستعان، الله المستعان. طيب نصلي. السلام عليكم ورحمة الله.